نتركه الآن على الأجانب لأن احنا مضطرون ان احنا يعني لابد نتوقف مع بعض شوية ونتكلم عن العدد. الناس تعطلتم عشان حكاية العدد ولا نحتاج الى كل هذا. يبقى فرصة ان شاء الله الآن ان احنا نفصله بس بعد ما نخلص موضوع التمييز، تمييز الذات. هذا المقادير، ما نسمى المقادير. المقادير اي شيء يدل على مقدار، سواء كان المقدار ده بالكيل او بالوزن او بالمساحة، اي شيء يدل على مقدار. اذا قلت كيلة او اردب، اردب بماذا؟ كلمة اردب ده مجرد مقدار. فاذا قلت اشتريت اردبا قمحا ام فولا ام زبيبا ام الى اخره، فاذا كلمة الاردب في حد ذاتها لا ذات لها، وانت مضطر وجوبا ان تلفظ بكلمة لكي تبين هذه الذات. وكما نلاحظ كلمة اردب، كلمة كيلة، كلمة عشرون هي كلمة مفردة، ولذلك سماها بعض الناس تمييز المفرد، تمييز المفرد او تمييز الذات. كذلك في الموازين، اذا قلت اشتريت اقة او رطلا او قنطارا او طنا، كل هذا لا يكشف لنا عن المقصود. كذلك اذا قلت حتى فدانا، فدان هذه مساحة، يعني انت زرعت فدانا او اشتريت فدانا او استأجرت فدانا قمحا عنبا، كل هذا الفدان نفسه لا ذات له من حيث الذات، وانما يدل فقط على مساحة، يعني يدل فقط على مقدار. المهم ان احنا ندرك ان الكلمات التي تدل على المقادير، جمع مقدار هنا على المقادير، لابد لها من كلمة تميزها، تبين مفهومها. وهنا لا نلتزم او لا نتشبث فقط بالكلمات التي وردت في الكتب، مثل مثلا صاع او مكيال او مثقال او لا، كل ما يصطلح عليه مجتمع ما فهو يصطلح عليه كل ابسط مكيال. احنا كان عندنا في القرية يكيلون باشياء مختلفة، او حتى حين يتبادلون الاشياء يتبادلون، لم اخذ احنا اذكر انه مثلا تستعير الام من جارتها او من اختها مثلا برام قرص، فيبقى البرام هذا هو في هذا الوقت هو مقدار، هو شيء للكيل. او كان عندنا شيء اسمه ربع، يعني هذا كان يكيلون فيه، كان الربع ده مثلا يمثل ربع كيلة وهكذا يعني. ففي ناس الان، حتى الان الناس لما تجدش موازين، يعني تكفي موازين يجيب طوب ولا يجيب حجر ويقعد يزن به. يعني ما نريد ان نقوله، اذا قابلت نص فيه كلمة تدل على مقدار اي مكان هذا المقدار، يعني بصرف النظر عما نصطلح عليه نحن في مجتمعاتنا، فاذا ما بعده لابد ان يكون تمييز، والتمييز الذي يميز هذه الذات. هذا بالنسبة لتمييز الذات، مسألة في غاية البساطة ونحن نرى هذا الشكل، سنترك العدد قليلا حتى ننتهي ولا من التمييز. اما تمييز النسبة، فعندنا جملة وليست كلمة مفردة، جملة فيها مسند ومسند إليه، هذه الجملة يمكن أن نفهمها، لكن يظل فيها إبهام نسبة المسند إلى المسند إليه. مثلا حين نقول طابت الإسكندرية، جملة تامة ونحن فهمنا منها معنى، لكن شخصا قد يسأل في أي شيء، يعني ما نسبة الطيب في الإسكندرية؟ أنت تنسب الطيب إلى الإسكندرية في أي جانب؟ واحد عنده طابت الإسكندرية هواء، فهواء هذه هي التمييز، يكشف لنا عن الإبهام الموجود في نسبة الطابة إلى الإسكندرية. لي صديق عندي الإسكندرية عنده ليست لا الهواء ولا البحر ولا أي شيء آخر، إنما عنده طابت الإسكندرية سمكا، فهو عنده هذا، يعني يأتي الإسكندرية لأنه في الإسكندرية سوف تكون عنده فرصة أن يأكل السمك، فعنده الإسكندرية طابت سمكا. فإذا سمكا هنا ميزت عنده النسبة بتاع الطابة إلى الإسكندرية. كذلك إذا قلت حسن زيد خلقا أدبا خطا خطابة، فأنت هنا كلمة حسن هذه تبين لنا نسبة الحسن إلى زيد في أي شيء، فأنت تحتاج تمييز. هذا التمييز يمكننا ألا نذكره، يمكن يلحظ من خلال سياق الكلام، من هنا سمي تمييزا ملحوظا، يعني ليس واجب اللفظ. أما في التمييز المنفوظ أنت لا تستطيع أن تقول اشتريت إردبا،